السماوات والأرض ليقولن الله، يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا الإنسان بفطرته يؤمن بخالق، يؤمن برازق، يحس به ويحس بآثاره، فهي الفطرة هي الدين والإسلام وهي التوحيد. وما يحدث بعد ذلك فبتنصير الآباء وتهويد الأمهات وتمجيس الآباء والأمهات والبيئة الفاسدة والوسط الهالك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه عندما ملك الشام والعراق ومصر وبلاد البربر وأرض فارس كان يكتب لولاته ولسفرائه ولقواده ويقول لهم لا تدعوا النصارى ينصروا أولادهم، لا تدعوا اليهود يهودوا أولادهم، لا تدعوا المجوس يمجسوا أولادهم. وفي عقد العقد العمري المشهور الذي هو أول عقد كان بين الدولة المسلمة وبين دول الكفر، كان من موادها ألا ينصروا أولادهم وألا يبنوا كنيسة جديدة وألا يرمموا كنيسة خربت، لأن هؤلاء مقصورة ذمتهم ومقصور وجودهم على من أدركه الفتح الإسلامي بالغين فأعطيت لهم فرصة الحياة، أما من أدركه الإسلام غير بالغ فهو ببلوغه تحت الحكم الإسلامي يعتبر مسلما. ولذلك إن تنصر أو تهود يعتبر مرتدا، ويعتبر آباؤه وأمهاته هم الذين نصروه هم الذين مجسوه أو هودوه. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى، يؤمنون بعيسى ويكفرون بموسى، يؤمنون بهما ويكفرون بمحمد خاتمهم عليه الصلاة والسلام. والمؤمن الحق الذي يؤمن بكل ما آتى الله ما ذكره الله في كتابه لا نفرق بين أحد منهم، يؤمن بجميع رسل الله السابقين واللاحقين، وأن الأديان السابقة والرسالات السابقة نسخت برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن أديانهم كانت قومية مقصورة على أقوامهم، وأن نبينا خاتم الأنبياء، وأن كتابه خاتم الكتب، وأن رسالة خاتمة الرسالات، وأنه أرسل بها إلى جميع الخلق وإلى يوم القيامة. فمن آمن ببعض وكفر ببعض يقول الله عن هؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالمؤمن يؤمن بكل ما أمر الله به أن يؤمن، يؤمن بالله واحدا، يؤمن بجميع رسل الله الذين ذكروا بأسمائهم في القرآن وعددهم 25 من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ويؤمن بعد ذلك أن لله رسلا وأنبياء لم يذكرهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فيؤمن بالأسماء التي سميت له بأسمائهم، ويؤمن بالباقي عموما. فمن كر بعضا، فمن قال موسى لا وجود له ومن قال عيسى لا وجود له، فهو قد أنكر ما نزل في القرآن فيعتبر كافرا ومكذبا. فإن قال عيسى كما هو عند النصارى لم يخلقه الله فقد أصاب، لأن عيسى المصلوب لم يكن، عيسى الإله لم يخلقه الله، عيسى ابن الإله لم يخلقه الله، ولكن عيسى الذي نؤمن به عيسى الذي ذكره القرآن الكريم عبد الله ورسوله، ابن مريم المرأة البشرية التي كانت صديقة، عيسى الذي سيعيش وسينزل في الأرض وسيموت بعد ذلك، وأن الله جل جلاله لا شريك له وكل ما سواه خلق الله هو المدبر للجميع جل جلاله. ومن الأحزاب من ينكر بعضا. قال تعالى لنبينا وهو يقص عليه ما يتعلموه ويعلمه بدوره المؤمنين ولأتباعه من الخلق كلهم والبشر كلهم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قل يا محمد لهؤلاء لا إله إلا الله، لا عيسى ولا مريم ولا العزير ولا منهات ولا هبل ولا شيء من هذه الأكاذيب وأضاليل. قل يا محمد للكل، لأهل الكتاب وللمشركين وللمجوس ولكل من على وجه الأرض منك، وسيبلغون عنك. نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ستسمعون مني ويسمعون منكم. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام ويأمر. قل إنما أمرت أن أعبد الله، لم أرسل إليكم إلا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لعبادة أحد دونه، لا شريك له، لا عيسى ولا مريم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا إنس ولا جن، لا إنسان ولا حيوان، وإنما رسالتي وهي رسالات السابقين، لأن الله لم يأمر أحدا من الرسل أن يأمر أحدا إلا بعبادته وعبادته وحده. ويوم القيامة سيقول الله يوم العرض عليه يوم الحساب لعيسى أمام من آمن به وزعم أنه أمره بعبادته، أنت قلت للناس اعبدوني اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما قال لهم إلا اعبدوا الله، ما أمرهم إلا بعبادة الله، ولكن الله يسأل وأعلم بما سأله عنه ليوبخ ويبكت أولئك الذين زعموا أن عيسى جاءهم يدعوهم إلى عبادته، وحاشاه وهو النبي المعصوم عن ذلك. والله لم يأمر بالضلال ولم يأمر بالفساد ولم يأمر بالفحشاء، وإنما هي أوهام ووساوس شيطانية اخترعتها النفوس المريضة والعقول العليلة، وأوحى إليهم بها شياطينهم وأهواؤهم ونزواتهم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. إنما أمرت، يقول محمد لهم عليه الصلاة والسلام، الأمر الذي أمرني ربي والرسالة التي أرسلني بها أن أدعوكم جميعا إنسا وجنا، من عاصرني ومن سيأتي بعدي إلى يوم القيامة، وليبلغ الحاضر الغائب ما جئتكم ولا أرسلت إليكم إلا بعبادة الله وحده. بل إنما قل إنما أمرت بأن أعبد الله ولا أشرك به. وخطلقت الشرك أي أحدا ممن في السماء وممن في الأرض من الملائكة ومن الإنس والجن وكل ما عاد الله، وأن لا يشرك بالله شيء جل جلاله. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. إليه تقديم مقدم مفعول به، مكان مفعول به، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر كما تقول لغة العرب، أي لله وحده أدعو، لعبادتي، لوحدانيتي، لربوبيتي، لأنه الخالق الرازق المدبر، خالق كل ما عداه، كل شيء له عبد، كل شيء خاضع لجلاله، خاضع لقهره، هو الواحد القهار جل جلاله. إليه أدعو، إلى عبادتي، إلى توحيدي، إلى الإيمان به، إلى الإيمان بما أنزل من كتب وما أرسل من رسل. إليه أدعو وإليه مآب. وبعد ذلك كلنا ميتون وفانون، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مآبنا ومصيرنا ورجوعنا بعد الموت إليه، يفصل بيننا، يحسن للمحسن ويعاقب المسيء، خلق الجنة للمتقين وخلق النار للعصاة الكافرين جل جلاله على مقامه. ثم قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا وال. يقول جل جلاله: هو أنزل القرآن بكل جزئياته وتفاصيله، وكما هو منظم آيات وسورا في تقديمه وتأخيره، وما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله إلى جبريل إليه عليهما السلام. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أيوة، كما أنزلنا الكتب من قبل على رسل بني إسرائيل وعلى إبراهيم قبلهم وعلى نوح قبل إبراهيم، ما أنزل الكتب إلا بلغة قومهم وبلغة النبي المرسل، فكما فعل ذلك بالأقدمين والسابقين جعل ذلك باللاحق نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أنزلنا القرآن عربي اللغة، عربي المفردات، عربي التعابير، عربي الأحكام، بمعنى أن الأحكام التي أنزلها الله تعالى في كتابه كانت بلغة العرب، وعلى ذلك يجب فهمها وتفسيرها وبيانها والدعوة إليها حسب قواعد اللغة العربية نحوا ولغة وبلاغا وبيانا وأصولا وكل ما تعارف عليه العرب بلغتهم. ومن هنا كانت اللغة العربية ليست مقصورة على العرب، ولكن الله تعالى جعلها لغة المسلمين قاطبة، فأرسل النبي العربي إلى العرب وغير العرب، وأرسل القرآن العربي وأنزله إلى العرب وغير العرب، وفرض على الكل أن يتعلم وأن يحفظ وأن يعمل بأحكامه وأن يهتدي بهدي وأن يدعو إليه بلغته العربية. من قدر على ذلك فله الرضا والرحمة، ومن عجز فكلهم حسب قدرته وحسب طاقته وحسب ما يستطيع. ومن هنا أقول وأعلن وأنا تجاه بيت الله الكعبة المشرفة، ترجمات القرآن ومتابعتها والحرص عليها وتتبعها بدعة لم تكن في القرون الفاضلة الأولى وإلى ألف عام سبقت، عندما أرسل الله نبيه العربي محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بأن يتعلموا لغة الناس الذين سيدخلون في الإسلام، ولو أمرهم يتعلمون ماذا؟ فهو رسول إلى كل الأمم والشعوب، ولغات الشعوب تعد بالمئات. الله جل جلاله كما هو واحد لا ثاني له، جعل خاتم الأنبياء واحدا لا نبي بعده ولا رسول، وجعل القرآن كتاب الله الخالد الدائم إلى يوم القيامة، لم يجعل معه كتابا آخر. التوراة قبله نسخت ثم نسخت، والإنجيل قبله نسخ ثم نسخ، فلا كتاب من الكتب السماوية في الأرض بقي على حاله، كلها قد بدلت وحرفت وغيرت وانتقلت من كتب توحيد إلى كتب شرك ووثنية، فيها أنهم أبناء الله، وفيها أن عيسى ابن الله، وفيها أن العزير ابن الله، وفيها الجرأة والقحة على أنبياء الله وعلى الله جل جلاله. قرأ التوراة إن شئت، ويجب على المسلم القادر المستطيع أن يقرأ التوراة والإنجيل ليعلم الفرق الكبير بين هذه والقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، سيجد في التوراة قلة أدب مع الله ومع جلال الله، والكلام عنه كالكلام على مطلق إنسان، وأنه بكى وأنه غضب، وأن اليهود قهرته وقتلت ابنه وأبكت زوجته، تعالى الله عن ذلك. والشتم في الأنبياء، تكفير سليمان وتفسيق داود، واتهام لوط بالزنا وبإتيان المحارم، لا الزنا فقط، بما يقف له شعر الإنسان، هذه التي كانت قد اندثرت وانتهت، وبقي كتاب الله القرآن الكريم المهيمن على جميع الكتب. الله عندما أنزل القرآن عربيا على نبي عربي أراد أن يجعل لغة العرب لغة الكون. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يموت كل حي، انتشر الأصحاب خارج جزيرة العرب ابتداء من أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما، فعندما دخلوا لهذه الأقطار لم يحدث مرة لا بالإشارة لا بالتلويح ولا بالتصريح، أن كان الصحابة أو التابعون أو من جاء بعدهم أمروا أو طلب إليهم أن يتعلموا لغة البلاد التي دخلوا إليها، لا لغة الرومي ولا لغة الفرسي ولا لغة القبطي ولا لغة الأقباطي ولا لغة الهندي ولا لغة الصيني ولا أي لغة، ولكنهم دخلوا فنشروا الإسلام بلغة القرآن الكريم. وهكذا مضت بضع سنوات جيل وجيلان وإذا الكل يتكلم العربية. ونحن عندما نتكلم عن تاريخ الإسلام نجد المحدثين كالبخاري ومسلم وأبي داود والكلسي تقريبا، نجد المفسرين كابن جرير الطبري والزمخشري وفلان وفلان، نجد المجتهدين من الأئمة كمحمد بن جرير الطبري وأبي حنيفة الفارسي والجماهير، نجد علماء اللغة علماء النحو كسيبويه والكسائي ومن إليهما، جميعهم فرس غير عرب، ولكن الإسلام عربهم ليعلموا كتاب الله وسنة رسول الله التي هي جميعها بلغة العرب. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: العلم فريضة على كل مسلم كان رجلا أو امرأة، والعلم هو العلم بلغة العرب التي بها يعرف القرآن. يا ما قرأنا تفاسيرا وقرأنا كتبا لأقوام من المسلمين، بل أحيانا من كبار الدعاة إلى ويجهلنا عربية، وإذا بهم يذكرون في تفاسير وفي كتبهم ما تمج الأسماع وينكره الشرع وتنكره العربية، ويكونون بجهلهم للغة العرب أبعد ما يكونون عن فهم الإسلام، وأتوا بضلالات ارتدوا من أجلها وكفروا. تبقى الترجمة، قبل أن أقول حلال أو حرام، هل هي ممكنة أو مستحيلة؟ هي مستحيلة. خذ مثلا ترجم القرآن إلى لغة الأجانب، إلى الفرنسية، إلى الإنجليزية، إلى الكثير من لغات الأرض، إلى لغات توصف بأنها إسلامية، لغة الترك، لغة الأردو، لغة الفرس، ترجم إلى مرات، خذ هذه التراجم قرأها، لا تجد ترجمة تشبه ترجمة البتة. هل القرآن يختلف؟ هل طبعات القرآن باللغة العربية تختلف؟ الترجمة ليست إلا تفسيرا لما فهمه المترجم من القرآن، والتفسير والفهم يعني يتعلق بالإدراك، يتعلق بالعلم وساعته، فمهما علم ستضيع عنه أشياء، ومهما وعى سوف يغفل عن أشياء. والقرآن الكريم لا يجوز تغييره أو تبديله لا من كلمة شرقية ولا غربية. ثم وصف الله القرآن غير ما مر عربي، فالقرآن المترجم لا يسمى قرآنا، ولا يجوز التلاوة به، ولا يجوز الصلاة به، ولا يجوز أن يعتبر قرآن البتة، وليست له قدسية القرآن. ذاك من الترجمات أجنبية التفاسير بالعربية، التفاسير مئات، مطبوع منها عشرات، ضع التفاسير بكل أنواعها، ضع ابن جرير، ضع ابن كثير، ضع البغوي القرطبي فلان فلان ويا ما أكثرهم، ستجد التفاسير وهي بالعربية ليست مجمعة ولا متفقة على ما تفهموه. لما؟ لأن كل واحد يفسر من القرآن حسب ما علمه الله وحسب قدرته على الفهم والعلم، فتفسيره قوله. أما القرآن الكريم النص فهو كلام الله، ولذلك نحن نقول قال زيد وقال عمر، وعمر قد يخطئ وزيد قد يصيب. أما عندما نقول قال الله بالنص العربي كما أوحى به إلى جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومن هنا عندما نقرأ الكثير من التراجم نجدها في غاية ما يكون من الركاكة والسخافة، والقرآن معجز بليغ فصيح. ولذلك حادث هز في نفوس الذي لا يعرف العربية وقرأ القرآن مترجما يقول لقد وصف لنا القرآن بالفصاحة بالبلاغة، عندما نقرأه بالتركية أو بالأردية أو بالفارسية نجده على غاية ما يكون من الركاكة. ركاكة من هذه؟ هل أنزله الله بالأردية؟ هل أنزله بالفرنسية؟ هل أنزله بالتركية؟ ركاكة المترجم. وأي علاقة بين هذا المترجم الركيك السخيف وبين النص القرآني كما أنزله الله؟ وهناك تعابير لا تترجم أبدا، لا تفهم إلا بالنص العربي، اتي إلى جميع الآيات المتشابهة وإلى غيرها وابتدئوا بغيرها. يقول تعالى وأرسلنا الرياح على واقح، هي بالنص العربي من أفصح ما يكون وأبلغ ما يكون، يفهمها العامي من العرب ومن يعرف العربية. في وقت العواصف في وقت الخريف تأتي رياح وعواصف، أشجار تكون أكمامها أخذت تتفتح، زهرها أخذ يتفتح، الأشجار فيها ذكر وفيها أنثى، الفاكهة الأنثى الشجر الأنثى إذا لم يتلقح بالذكر لا يثمر، وهذا بقدرة الله السميع العليم. يأتي الله بهذه العواصف من حكمها، تأتي إلى أكمام الأشجار إلى أزهارها إلى براعيمها، فتدفع من هذه مواد الذكورة إلى هذه مواد الأنوثة، وإذا بها تتلقح، فنحن نراه ونفهمه. ترجمها وأرسلنا الرياح على واقع، أرسلناها رجالا لا أدوات الذكورة إلى أشجار لا أدوات الأنوثة وفروج، يدخل ذكر شجر ذكر إلى فرج ذكر أنثى، كيف يكون هذا عندما نقرأه؟ الله قال الرحمن على العرش استوى، إذا ترجمناه ماذا نقول؟ الله رجل جالس على كرسي، هذا الكرسي كبير يحمله 8 من الملائكة، كل ملك قدره وطوله وعرضه، هذا إذا ترجم أيجوز أن يقال هذا الكلام؟ الله يقول يد الله فوق أيديهم، الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يأتي إنسان ويترجم هذا الكلام يقول قال الله لمحمد لست أنت الذي رميت أنا الذي رميت، وهكذا ينتقل إلى الحلول وإلى الوحدة إلى الكلمة المنكرة التي تسمى وحدة الوجود ووحدة الشهود، فكيف يكون هذا والقرآن فيه المتشابه وغير المتشابه؟ المتشابه بلغة العرب، الله تعالى قال عنه آيات ومنهن أخرى متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وعلى ذلك نبقيه بنصه العربي ونقول الله أعلم بمراده، لو نقلناه إلى اللغات الأخرى الأجنبية كيف سننقله؟ ننقله مترجما مفسرا حسب ما وصلت إليه عقولنا، وإذا بنا نجده مترجم، وهكذا تقرأ الترجمات تجدها يتكلمون عن الله جل جلاله كأنه إنسان يقوم ويقعد ويرضى ويغضب ويضحك. هل هذه تراجم؟ هل هذه تدعو إلى الإسلام؟ لو هذه الملايين التي نصرفها في العالم الإسلامي على هذه الترجمة وتراجم غيرها بذلناها وصرفناها على نشر اللغة العربية وتعليم اللغة العربية، بعد جيلين أو ثلاثة يعود المسلمون إلى العربية التي كانوا يعلمونها. لأبي العباس بن تيمية رحمه الله، كتاب من أجل كتبه وأعظمها، اسمه وهو طباع عدة مرات، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. هذا الكتاب يقول فيه عن هذا الذي أقوله من الترجمة ونقل القرآن أو حتى السنة من اللغة العربية إلى التراجم الأخرى أن ذلك لا يمكن ولا يتم وأنه مستحيل، ومنع هذا لأنه مستحيل قبل أن نصل إلى الحلال والحرام ولا يمكن. وقال في هذا الكتاب لغة العرب بقيت منتشرة من العصر النبوي وقت الفتح إلى القرن الثامن، وجميع الشعوب الإسلامية لا تتكلم إلا لغة العرب، بل غير العرب كانت عنايتهم بالقرآن وبالسنة وبلغة العرب نفسها أتوا فيها بالعجائب والغرائب وبأمهات الكتب التي قلما كتب مثلها العرب أنفسهم. وابن بطوطة المغربي رحل من طنجة في أقصى المغرب إلى مدة 30 سنة، تجول وتنقل وهو يضرب في الأرض إلى جميع أقطار العالم الإسلامي عربا وعجما إلى الصين والهند، ما كان يعلم إلا لغة العرب وكان يتكلم بها حيث ذات، ولي القضاء والإمارة والحكم والفتوى، وتزوج في كل قطر سافر إليه يتزوج، فإذا وصل العدد 4 طلق البعض وسافر وترك أولاده، وما كان يتكلم إلا اللغة العربية فقط، فهو قد وجدها في جميع العالم الإسلامي، وكان أيضا في القرن الثامن، ف800 عام والناس كلهم يتكلمون بلغة الإسلام، لا لأنها القومية العربية كما أصبح يقول بعض الضالين، ولا هي لقيام نعرات أخرى القوميات الأخرى، ولكنه الإسلام والإسلام فقط. وقد حرم الشارع على المسلم عندما يدعو الناس أن يقول يا أيها العرب يا أيها الفرس، سن النبي رأى البعض يقول هذا فقال دعوها فإنها منتنة، ولكن قولوا يا أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا كما ينادينا القرآن كما ينادينا الله جل جلاله، وهكذا ينبغي، لأن من آمن بالله ربا وإلها واحدا وبمحمد نبيا ورسولا أصبح تحت الظلال الإلهية النبوية، فهو أصبح من الموحدين العابدين لله ومن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعلى ذلك فنشر العربية لا تعصب للعربي ولا لغة العربي، ولكنه امتثالا لأمر الله الذي أنزل القرآن عربيا وجعل العربية لغة المسلمين، وعاش المسلمون على هذا ألف عام إلى أن انتشرت الضلالات وقامت الوثنيات القومية والوثنيات الوطنية، ومزق المسلمون شعوبا وقبائل وطوائف وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأصبحنا نجتمع في بيت الله لا يكاد أحد يفهم أحدا، تكلم الهندي لا يفهمك، يكلمك الهندي لا يفهمك، وهكذا قل عن بقية شعوب الناس. وليست هذه الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله تكون بلغة العرب، فإن عجز الكبار فليتعلم الصغار، وما هي إلا 10 سنوات 20 سنة 30 سنة وتعود العربية لغة لكل مسلم على وجه الأرض. وقديما قال لنا عليه الصلاة والسلام ليست العربية لكم بأب ولا أم، وإنما هي لسان، فمن تكلم فمن دان بهذا الدين فهو عربي. لما؟ لأن المفروض أن من دان بهذا الدين أن يتعلم لغة القرآن، لغة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا تعلم لغة أخرى هذا شأنه، ولكن لغة العلم، لغة الشرع، لغة الأحكام، لغة الآداب يجب أن تكون لغة القرآن. والمسلم لا يصل عما يفعل جل جلاله، والمسلم لا يقول لما اختار الله العربية لم يختار الفارسية، فإذا فعل ذلك كان كافرا. يفعل الله ما يشاء ويختار ما يشاء. ولذلك عندما نجد ربنا يقول وكذلك أنزلناه حكما عربيا، هذه الكلمة أبلغ من كونه لسانا عربيا، وإن كان قد قال هذا في غير ما مر فهو حكم عربي، أي الحكم أيضا يجب أن يكون كذلك. فالحكم بالأحكام العربية بلغة القرآن بلغة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، هذا مما لا يجوز الخلاف فيه البتة. وما جاء الخلاف إلا بعد عصور القوميات والوطنيات الوثنية التي ما أنزل الله بها من سلطان، بعد أن كان المسلمون في الأرض لهم إله واحد ولا يزال جل جلاله، ونبي واحد لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وقرآن واحد ولا يزال، ينبغي أن تكون لهم لغة واحدة ودولة واحدة وحاكم واحد. فالله دعا إلى التوحيد في كل شيء، في الحكم واللغة والإيمان بالله وبرسول الله وبالكتاب المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. زيد وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. انظر هذه المعاني الدقيقة في الآية على اختصارها وبلاغتها، وهي من جوامع الكلم. القرآن معجز بلفظه ومعناه. وكذلك أنزلنا حكما عربيا، فالحكم يشمل اللغة ويشمل الحكم ويشمل التدبير ويشمل انتشار كله بلغة العرب. الحكم الحاكم. ومن العربي؟ من تعلم العربية فهو عربي. فنحن قلنا أبو الحنيفة فارسي في أصله، وإلا فهو عربي صاحب مذهب تبعه المسلمون في مختلف أقطار الأرض. قلنا البخاري فارسي، هو الذي وضع لنا وجمع كتاب رسول الله الذي يعتبر أصح كتاب بعد القرآن، أعني صحيح البخاري، فعلى ما لم يفعله الأولون ولم يستطع مثله الآخرون، وإن كان تابعوه ولكن بقي البخاري في الذروة. بل سيبويه الفارسي وضع للعرب قواعدهم للعربية، وهو كتاب سيبويه المشهور الذي فسر وشرح بمئات المجلدات ولا يزال يشرح ويفسر. ومن سنتين أو ثلاثة كان له مؤتمر في أرض فارس لعلمه بأي شيء بلغة الفرس. وهل سيبويه ما كان يعرف الفارسية بالمرة؟ أباه فرس. فهو واضع جامع قواعد اللغة العربية، هو جامع كتابه الذي يعتبر من أبلغ ومن أكمل ومن أجمع قواعد العرب التي عليها نزل القرآن وبها نطق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يكن نبي الله ومن معه عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى ذلك، لأن اللغة العربية الفصحى كانت لغتهم الأصيلة، لغتهم الفطرية، هم يعلمونها بالفطرة ولا يلحنون كما لا يلحن الحجازي في لهجته، ولا النجدي في لهجته، ولا المغربي في لهجته، ولا المصري في لهجته. وكانت لهجات العرب كلهجات العرب اليوم مختلفة، ولكن الكلمات مترادفة ليست خارجة عن العربية. ومن المعروف عن لغة العرب أن المترادفة فيها كثير جدا جدا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. زيد ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. يقول الله هذه الفقرة بعد أن أخبرنا بأن القرآن أنزله حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم، الخطاب لنبي الله المقصود به أمته، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام، ولن يمكن بحال المعصوم أن يكون له هوى، فضلا عن أن يخالف القرآن والوحي إلى غير ذلك من الأهواء والنزوات. ولكن ذلك خطاب لأتباعه المؤمنين. ولئن اتبعت أهواءهم، أهواء من ذكروا من أهل الكتاب، ومن ذكروا من الأحزاب المبدلة والمغيرة، ومن ذكروا وعقب الكافرين النار من الكفار. فإذا اتبعتم أهواءهم في حكمهم الكافر، في لغاتهم مكان لغة العرب، في ضلالات اليهود والنصارى ومن يشابههم، من غير ذلك بعد أن علمه الله علم القرآن وعلم رسول الله السنة، وما وجب على ذلك أن يكون بلغة العرب. ولئن اتبعت أهواءهم، واللام لام الابتداء الموطئة للقسم، كأن الله يقسم جل جلاله بذاته العلية أنك إذا بدلت أن المسلمين إذا بدلوا ما أنزل الله إليهم تبعا لأهوائهم ونزواتهم بعد أن علمهم وعلمهم بأن القرآن عربي، بأن القرآن من الله، بأن الحكم حكم الله وما إلى هذا، يهددهم الله وينذرهم ويقول ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك، بعد ما جاءك من العلم، علم الله في كتابه، علم رسول الله في سنته، العلوم الإسلامية بصفة عامة، فما لك من الله، ما لك من الله من ولي ولا وار، تهديد ونذير، تكاد كلمة تشبه لما قالوا عن الكفار، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من وار. قال عن هؤلاء الذين يبدلون القرآن وأحكام القرآن وسنة رسول الله بعدما جاءه العلم إلى الأهواء والنزوات بأن الله يقول لهم ما لهم من الله زين من ولي ولا وار، من ولي، من ناصر، من حافظ، ليس لهم من يحفظهم من الله، ينصرهم من الله، ولا واقي من عذابه، لا أحد يستطيع ذلك. من غالب الله غالبه، ومن يتأله على الله يكذبه، فالله ينذرهم بالنار وبشديد العذاب وبالعذاب المقيم. وقد فوقع هذا المسلمون الآن في مختلف أقطار الأرض، ولن يوجد خلاف ذلك إلا في بلدنا هذه المقدسة، وأخذت الأمور في بعض الأحكام والقوانين تقلد الغير كذلك، بمعنى نحن نحكم بالشرع وبالفقه وبالدين، ولكن مع ذلك صلاتنا بغيرنا تضطرنا أحيانا إلى أن نفكر إلى شيء نستطيع به أن نعايش غيرنا. وجميع بلاد الإسلام تركت شرع الله، تحكم بقوانين الكفر، تحكم بقوانين نابليون، حرمت الحلال وحللت الحرام، وأباحت الخمور وأباحت الربا وأباحت الفساد بكل أنواع، ألغت حدود الله وما عادت تقام إلا هنا. هذا الذي قاله الله وأنذر به أخذ يحدث تقليدا للكفار، تقليدا لأعداء الله. فالله ينذر بأن من فعل ذلك لا والي له ولا ناصر ولا واقي من عذاب الله إلا الله، والله لن يفعل ما داموا على كفرهم وشركهم. اللهم اهدنا ووفقنا وعد بنا إلى كتابك، عد بنا إلى سنة نبيك، وفقنا لذلك، ألهمنا الخير في لما يرجع لأنفسنا، وسرنا على أعدائنا، أعد المسلمين لطاعتك، اجعل القرآن كتابهم، حاكمهم، صاحب أمورهم، انشر دين الله في المكتب وفي الشارع وفي البيت وفي المجتمع، يا أكرم أكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.